طيب رجل قال عبدي حر وله أربعة أعبد، كل ما تقول كل ما تقول ما لم يكن هناك نية أو سبب، ما لم يكن نية أو سبب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.